نسمع الدعوة ولا نقبل القول، يعني معناها أن القاضي يلتفت لها، هذا ما سمع الدعوة، يلتفت وينظر في القضية فيقول ائت بالشهود. أما في الأولى إلى سنة 28 يوم أصلا ما يسمع، يقول الله يا شرطي طلعها برا. ليش؟ لأن هذا غير ممكن. فكيف أني أمضي وقتي أنا أيها القاضي بالنظر في هذه القضية اللي مستحيلة حسب القواعد اللي احنا ذكرنا؟ أفهمتم الآن؟ طيب، فصار ادعاء المطلقة انقضاء عدتها بالحيض له ثلاث حالات: إما أن تقبل بلا بينة أو لا تسمع إطلاقا، هذان ضدان، أو تسمع ولا تقبل إلا ببينة. إيه نعم نعم. إذا جاء الدم للمرأة بعد الطهر قبل 13 يوم، لماذا لا نستفسر إن كان يعني الدم هذا مميز ولا لا؟ يعني قد يأتيها في 12 ونستطيع أن نميز، يعني يكون احنا الان قررنا المذهب، وان شاء الله سوف نذكر القول الراجح، بس ودي نكمل فهم المذهب، ولهذا انا ارى اني ما اذكر لكم خلاف في هذا الباب. نذكر قواعد المذهب اولا حتى تعرفوه، وبعدين بين الصغير، لان القول الصغير بسيط سطرين ما بشيء نبت. نعم، لان حقيقه تفاصيل الحيض من اصعب ما يكون على طالب العلم، مع أن الأحكام يترتب عليها كثيرة. وذكرت لكم قصة من قبل من أحد الطلبة مع شيخه. نعم، لما أكثر عليه التفصيلات في باب الحيض وداخل راسه وعجز لا يعرف، قال يا شيخ أحسن الله عليك، ها وش عندك؟ قال إننا لسنا نحيض، فتعلم من الحيض. نعم، فكنا منه لأنه فيه صعوبة. لكن ولهذا أنا أرى أن الأحسن في قراءتنا إياه أن نذكر أول المذهب وقواعد المذهب في هذا، وبعض العلماء يطول فيه جدا الشرح المهذب للنووي رحمة الله عليه، أظن 160 صفحة اللي تكلم عليه فيه تفريعات عجيبة، يعني لو كلفني النساء درس كتاب الحيض في الفقه ما أعرف من شيء نبت. نعم شيخ، هل يجوز الزواج من امرأة لم تحب بعد؟ لم تحب بعد؟ إيه نعم، ما في شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي لها 6 سنين. لا يمنع أن ماتها الحيض. لا يمنع أن ماتها الحيض. لا لها نعيش أن ماتها الحيض. أبدا ما يمنع. نعم. يجوز بطئها. إذا تحملت يجوز. طيب أجل نمشي معنا، ما في أسئلة. يقول ولا حد لأكثره. لأكثر إيش؟ لأكثر الطهر بين الحيضتين. لا حد لأكثر. لماذا؟ لأنه وجد من النساء من لا تحيض، من لا تحيض أصلا، فهذه امرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، في الشهرين مرة، يأتيها في أول الشهر 5 أيام، ثم ينتهي الشهر هذا وينتهي الشهر الثاني، وفي الشهر الثالث فيها 5 أيام. نقول هذا حيض الثاني ولا لا؟ ها؟ هي الثاني بين الآن حول الشهرين. ها؟ لا حد لأكثر الطهر، فصار المحدد عندنا نشوف كم. أول سن الحيض، لا تعدون بس نشوف المحددات. أول سن الحيض وآخر سن الحيض وأقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر. لا غرب الحيض يعني، طيب ما غرب الحيض، إذا 6 إذا ذكرنا غرب الحيض صار 6. أقل سن الحيض مش بعد؟ أكثر، أقل الحيض، أكثر، غالب، أقل الطهر بين الحيضتين. وش بيقول لنا يحدد؟ أكثر الطهر بين الحيضتين، هذا ما يحدد، والباقي كله محدد، الباقي كله محدد. نعم. إذا حكمنا بأن الدم مستحاض إذا كان 16 يوم، الأيام اللي لا تصلي فيها إن قرأته هو أحسن. إذا قرأت 16 يوم لا، ما تقصد 16 يوم، يقول لها عائد تخصم العائد، تنزل العائد.

اي نعم اي قد يكون عليه ضرر. على كل حال يجب عليه ان يتوقف ولا في ضرر، لانه شف اذا كان قريب الانزال انزل، اذا كان ما تهيأ ما انتقل الماء فهو ما عليه ضرر. نعم قد يكون اكبر. ها نقول اذا استمر في الجماع يمكن الضرر يكون اكثر. اي لا بالنسبه للمراه اكثر، بالنسبه للمراه اكثر قطعا. نعم يتذكر الجنابه بعد الشهر يقضي الصلاه نفسها. كيف نفس الصلاة؟ يتذكر أن ما اغتسل الجنابة لمدة الشهر ما اغتسل؟ كل صلاة الشهر هذه ما اغتسل؟ لا للجنابة هذه كثير يعني يصلي الشهر كله. ايه الشهر كله لأن ما اغتسل على هالحال. يعني كيف يصنع كل نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؟ ما هو الدليل على قول المؤلف تقضي الحائض الصوم للصلاة؟ حين سئلت ما بال الحائض قالت طيب هل يصح منها أن تصوم؟ لا يصح. ما الدليل؟ عائشة تكلمت عن قضاء الصوم، احنا نقول الآن صحة الصوم، يعني لو أنها صامت فهل يصح صومها كالمسافر؟ طيب ما الدليل؟ شيبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أليس ناقصات أليس إذا حاضت لا تقضي الصوم لم تصلي ولم تصوم وهذا تقرير. وبه أيضا إجماع العلماء، يعني العلماء مجمعون إجماعا لا خلاف فيه بأنه لا يصح منها الصوم. طيب وهل يحل لها أن تصوم صوم نفل مثلا؟ محمد لا يحل. لماذا لا يحل؟ ما الدليل يعني قصد؟ إذا كان لا يصح فكل شيء لا يصح فهو حرام. أولى هذه قاعدة بيناها لكم، كل شيء لا يصح فهو حرام، وليس كل شيء حرام لا يصح. طيب ما حكم وضع الحائض عادي؟ لا تقربوني حتى أظهر. ما المراد بالمحيض؟ المحيض هو مكان الحيض. نعم لزمنها أيضا. نعم حديث الله أنه يحرم وطئها في الفرج. طيب ما دون الفرج الأخ اللي جنبك حاضر اللي ما مباشرة فيما دون الفرج. طيب ولو دون الإزار قال ما فوق الإزار على دلالة المفهوم، لكن لا شك أن الذي لا يملك نفسه يجب عليه أن يبتعد عن المحظور. طيب إذا أيهن؟ نعم نعم ربما يقال، لكن قد يقول قائل الله قال لا تقربوهن حتى يطهر، فاعتدنا في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. كلمة لا تقربوهن قد يقول المراد هذا سد الذرائع، ولهذا لما قال لا تقربوا الزنا حرم على الرجل أن ينظر المرأة أجنبية خوفا من الوقوع فيه. نعم طيب نشوف إذا فعل وجامع في الفرج فهد فماذا عليه؟ عليه دينار او نصفه يتصدق به. الدينار كم وزنه من الذهب. نعم، مثقال من الذهب، مثقال من الذهب. ويقال إن الجنيه السعودي حوالي مثقالين، جنيه الذهب السعودي حوالي مثقالين، لأنه 11 10.5 10.5، لا 10.5 أو 12 إلا سبع إلا أربعة أسباع، لكن هو الظاهر أنه 10.5، كما 10.5 وثمن عن 20، يعني حول النصف، حول النصف، يعني أن الجنيه السعودي عن مثقالين تقريبا. ها أيها، هذا لأن الجنيه السعودي 8 غرامات، فيكون 20 المثقال 10 جنيهات و5 أثمان، 20 المثقال 10 و5 أثمان، معناه أن الجنيه الآن السعودي 10 و5 أثمان تقريبا نصف الجنيه السعودي هو الدينار الإسلامي. قليلا، ما هو شيء، 5 من 8، يعني 5 أثمان من 20. طيب، هذه المسألة هل هي مجمع عليها أم لا عدنان؟ نعم نعم، زين، عن غيره. هل تحفظ قولا لأحد الأئمة سوى الإمام أحمد في هذا؟ إيه؟ يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي رواه أبو داود في إيجاب الكفارة. الإمام أحمد ما اشترى من حديث. نعم صح. وقال الشافعي؟ قال أصح الحديث. لا، لو قال صح حديث لازم هو القول به. قال وصح الحديث عن الحديث. إيه نعم، الشافعي علق علق القول به على ثبوت الحديث وصحته. طيب، نقدأ الدرس الآن. نصفه مطلقا. والله، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل